وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أيها الإخوة، لم نزل نتنقل بين الآيات نختار من معينها ونتزود منها، نقف لنسمع من الآيات ما يشنف آذاننا ثم نعود إليكم لنتحدث بما يزيد تدبرنا لآيات ربنا. أخونا عبد الرزاق، اقرأ ما تيسر لك من سورة الزمر ثم نعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم تخصمون. صدق الله العظيم. هذه آية عظيمة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ما أعظمها من آية في الدلالة على عظم توحيد الله سبحانه وتعالى، وما أكبر ما يحصل على العبد حينما يستنكف عن طاعة الله، حينما يستنكف عن توحيد الله، حينما يتخبط في أن يتعبد لغير الله سبحانه وتعالى، فيكون حاله كحال العبد المملوك الذي لم يزل يتنازعه ملاكه، فهذا يقول له ذهب، وهذا يقول له اقعد، وذاك يقول له قم، وذاك يقول له ارجع، وهذا يعطيه، وهذا يمنعه، ثم لا يزال في بلاء ومحنة في ليل أو في نهار. كذلكم حال المشركين، كذلك حال من لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى، فإن في قلبه حيرة، فإن في نفسه ظلمة، فإنه لا يزال متنازعا في نفسه حتى لا يجد لها طمأنينة ولا سكونة، لأنه لم يؤمن بالله جل وعلا، ولم يسلم قلبه إلى الله، ولم يتوجه إلى الله، ولم يكن مخلصا لله سبحانه وتعالى. ما أعظمه من مثل وما أعظمها من آية. كنت في إحدى رحلاتي رأيت رجلا وكان قد أسلم لتوه أو لفترة وجيزة، يقول لي وقد جاءني وقد أمسك بشفته ويضرب على صدره ويقول منذ أسلمت وأنا أسأل نفسي سؤالا، لماذا لا يقبل الله جل وعلا الشرك به؟ يقول: حتى قرأت هذه الآية فعلمت حقيقة الشرك وحقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم أيها الإخوة، وبضدها تتبين الأشياء، ولا يعلم حقيقة الإسلام إلا من نشأ في الجاهلية، كما روي ذلك عن عمر وغيره. هذا الرجل الذي كان مشركا فأسلم، وكان يتردد عليه هذا السؤال، لماذا لا يرضى الله الشرك؟ لما قرأ هذه الآية علم حقيقة معناها، وعلم لماذا لا يرضى الله الشرك، وكيف يكون حال المرء متذبذبا، محتارا، مظلما، متغيرا، ما دام مشركا بالله سبحانه وتعالى، وكيف ينتقل إلى الطمأنينة، إلى الهدوء، إلى السكون، إلى أن يسلم وجهه لله جل وعلا، فيطيب عيشه وتطيب حياته ويطيب عند الله لقاؤه وتطيب آخرته بإذن الله سبحانه وتعالى. هل علمتم حقيقة الإشراك بالله جل وعلا؟ كيف لكم أن تتصوروا أن أناسا لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، إذا نزلت بهم النوائب وحلت بهم المصابات، إلى من يتوجهون؟ من يطلبون؟ ولأجل ذلك ترى أن المشركين مع ما هم فيه من الشرك وتعظيم آلهتهم، إذا نزل بهم الضر توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا حال المشركين، فإنهم لا يزالون في بلاء ما داموا لم يؤمنوا بالله واليوم الآخر. وسألت بعض الملحدين وقلت له: إذا كنت في الطائرة وأحسست منها في حركة مريبة، ماذا تفعل؟ قال: أقول أو أرفع يدي بصري إلى الله سبحانه وتعالى، مع ما هو فيه من الإلحاد وعدم الإيمان بالله جل وعلا، ولكن يأبى قلبه إلا أن يتوجه إلى ربه. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أيها الإخوة، كم يكون الشرك بالله جل وعلا مظلما بحياة العبد. ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله شريكا، أن تجعل لله مساويا، أن تجعل لله سبحانه وتعالى وهو لا يستحق العبادة يتوجه إليه بالعبادة وبالرجاء وبالخوف وبالدعاء وبغيرها. ولأجل هذا أيضا جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان عظم أمر الشرك بالله سبحانه وتعالى. ألم ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حقيقة أمر التوحيد والإيمان بالله جل وعلا وبيان نقيضه، وهو الكفر بالله والشرك بالله، لما سئل عن الذنوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. فجعله أكبر كبيرة وأعظم مصيبة وأشد ما يكون من الذنب الذي يقترفه العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا كان المشرك لا يغفر ذنبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من أشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه يوشك أن يحبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. تأمل يا رعاك الله أن الله جل وعلا يخاطب نبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم أيها الإخوة، إنها الخسارة الدنيوية والأخروية لمن أشرك بالله سبحانه وتعالى. ولتعلم أيضا أن عقوبة أو أن بضد ذلك أن الموحد المؤمن بالله سبحانه وتعالى مغفور ذنبه. ولذلك جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أيها الإخوة، ولماذا جعل الله جل وعلا الإشراك بالله بهذه الدرجة أو بهذه العقوبة التي لا يقبل من العبد معها شيئا ولا يغفر ذنبه ويحبط عمله؟ لأنه صرف شيئا من خصائص الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات لغير مستحقها، لغير الله جل وعلا. فحقيقة الإشراك بالله أن يصرف العبد عبادة من العبادات التي هي حق لله سبحانه وتعالى لغير الله، أو أن يظن أو أن يعتقد بأحد سوى الله أنه يدبر الأكوان أو يخلق في السماوات والأرض أو يكون سبباً لحدوث شيء فيها، ومثل ذلك أيضاً أن يسمي غير الله ويصفه بما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه هو المتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى، لا يساويها فيه أحد من خلقه، ولا يقاس به أحد سواه جل في علاه، إنه الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا ينبغي للعبد أن يخاف على نفسه أن يقع في شيء من الإشراك بالله فيصيبه شيء من هذه الذنوب والمعاصي. ألم ترى إلى إبراهيم الخليل وهو سيد الحنفاء وهو إمام الموحدين يقول في دعائه لربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كثير من الناس لو قلت له أدعو الله أن يسلمك من الإشراك بالله قال: أنا مؤمن، أنا مسلم، أنا موحد، كيف يأتيني الشرك؟ إبراهيم الخليل يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ليعلم العباد بعد ذلك أنه لا يؤمن على أحد أن يقع في الإشراك بالله أو أن يصيب شيئا مما يكون سببا لحصول الكفر بالله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك لما قرأ الله أو قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. قال: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قالوا: بلى. فهم يحرمون ما أحل الله فيتبعونهم، أو يحلون ما حرم الله فيتبعونهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. أيها الإخوة الكرام، إن العبد لينبغي له أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون على التوحيد، يحيا على ذلك وعليه يموت، فإن ذلك أسلم لقلبه وأطيب لنفسه وبه نجاته عند ربه سبحانه وتعالى. وليحذر الشرك، فإن الشرك قد يكون في فعله بأن يتوجه إلى غير الله، أو يسجد لغير الله، أو يدعو غير الله، أو يذبح لغير الله، أو يتقرب إلى أحد سوى الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الشرك في قوله بأن يساوي الله سبحانه وتعالى بعباده، أو أن يساوي أحدا بالله سبحانه وتعالى، ثم فيقع فيما هو ما يكون من شرك الألفاظ، كما يقول: ما شاء الله وشئت، أو لولا الله وفلان، في تسوية غير الله بالله، فإن ذلك من الشرك الأصغر. أو يحلف بغير الله، كأن يحلف بالنبي أو بالشرف أو بشيء سوى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث كما روى ابن مسعود: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أيها الإخوة، ما أحوجنا إلى أن نعلم أن الحديث عن التوحيد هو سبب طمأنينتنا وصلاح نفوسنا واستقامة حياتنا وفوزنا عند ربنا، وأن الشرك أقرب ما يكون إلينا، فلنحذره لئلا يكون سبباً لحبوط أعمالنا وحصول البلية علينا في دنيانا وفي أخرانا. والله نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.